ثم قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي الآية دي من الآيات العظيمة في مواجهة الفتن، وكثيرا ما أقف معها وأسهب فيه الكلام حولها، وموضعها كذلك في السورة، لأنها أتت بعد ذكر قصة أصحاب الكهف. وأنتم عارفين أصحاب الكهف كانوا أبناء ملوك، وتركوا حياتهم والرفاهية التي كانوا عليها، وتركوا قومهم وذهبوا إلى هذا الكهف زي ما أنتم عارفين. وده مش حاجة سهلة، يعني ما هماش مسافرين الخليج مثلا، ولا مسافرين أوروبا، ولا لا، سابوا حياتهم الهنية والعيش الرغد وهجروا كل ذلك من أجل الدين، فروا بدينه. وتأتي هذه الآية بقى، وهي آية مهمة جدا في طريقك إلى الله، يعني في سيرك إلى الله لابد أن تحرزها وتحرز معانيها. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا يا جماعة ذكر الله عز وجل الصفة الكاشفة. ليه بقول الكلام ده؟ وما الكلام ده ساعات بيزعل الناس، بس يعني هو لازم يتقال. هنا ربنا ما قالش اصبر نفسك مع اللي مربيين دقونهم، ولا اللي لابسين نقاب، ولا طبعا هذا الكلام ما هوش ايه اكيد يعني له تهوين من امر اللحية ولا من امر النقاب. لكن ليه بقول كده؟ لان بعض هؤلاء ممكن يبقى الجلوس معهم كذلك مؤذي، لان بعض هؤلاء فعلا حديثهم كله في الدنيا، هؤلاء وغيرهم. يعني اللي عاوز اقوله يا جماعه، يعني اذا اردت ان تقيم شخصا او عاوز تشوف بقى مين اللي هيبقى صاحبك، واحد عاوز يسلك طريق الله سبحانه وتعالى فعاوز صحبه صالحه، نقول له روح دور على صحبه صالحه، فهو بيظن ان ايه الهدي الظاهر والسمت هذا هو المقصود. هو جزء من التدين بلا شك، وجزء كبير بالذات في عصرنا ده، بالذات في العصر ده، لان معنى ان انت تمسكت بهذا الهدي الظاهر، يعني كل هدي ظاهر وراه قصه كفاح، وانا متاكد من ده، سواء واحد اعفى لحيته، واحدة لبست خمار، لبست عبايه، لبست نقاب، كل واحد فينا وراه قصه كفاح عشان يعني يفعل ذلك. لكن رحت قعدت مع اللي سمتهم كده، او انت رحت قعدت مع اللي سمتهم كده، لقيت كل حديثهم في الدنيا وهزار وضحك وبتاع وتجاره واموال او كوره او موضه للبنات او كذا او كذا، مش دي الصحبة الصالحة اللي مأمور انك تبقى معاها. ماشي، دعكم بقى الان، انا ايه، دعكم خالص من مسألة الهدي الظاهر ولا الكلام ده، يعني انا بتكلم على الصفة الكاشفة التي امر الله عز وجل اذا انك اذا ظفرت بمن اتصف بها ان تتشبث به، اللي هي ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ماشي، طيب وبعدين بعد شوي هيقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يبقى تقعد معاه تلاقيه لا يكاد يذكر الله إلا قليلا، أو تقعدي معاها لا تكاد تذكر الله إلا قليلا. هنا قال الله جل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يبقى احنا مطالبين عشان نستمر في طريق الآخرة، في طريقنا في السير إلى الله عز وجل، أن نبحث عن تلك الصحبة اللي هي إيه بقى؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى دي أول مسألة. المسألة الثانية في هذه الآية هي مسألة يعني إن صح التعبير الفضيحة التي فضح الله عز وجل بها قلوبنا. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد. هنا تريد كان المتصور انه ياتي باقوام اخرين في مقابل من ذكرهم اول، يعني اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد الذين كذا وكذا وكذا. ربنا ما قالش كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى فضح قلوبنا ولا تعد عيناك عنهم، لانك ان فعلت ذلك دل ذلك على ان قلبك لا يريد الا الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ليه بقى يا جماعة؟ لأن بعض الشباب وبعض البنات يبتدوا يتدينوا، طيب يروحوا يدوروا طب نقعد هنا شويه وهنا شويه، وبعدين يا فلان هتتسحب للدنيا، يقول لك لا انا مش عاوز دنيا، انا بس عشان ايه بدعوهم الى الله، انا بس عشان ده صاحبي من زمان، انا بس عشان دي معرفتي من مش عارف، وهو يريد الدنيا. يعني هو يا اما بقى يكون هو بيضحك على نفسه، او يكون هو فعلا تايه، يعني مش عارف يقف على حقيقه قلبه وعلى حقيقه ما في قلبه. خلاص هو الف شيئا واعتاده ولا يستطيع الانفكاك عنه، او يصعب عليه ان ينفك عن تلك العوائد التي اعتادها. فنقول له مش هينفع، مش هينفع. والقاعده اللي بنقولها لكم دايما، لن يستقيم لك اخذ الا بايه؟ لن يستقيم لك اخذ الا بترك. لن يستقيم لك اخذ الا بترك. فانت مش هينفع تلعب على الونجين. ماشي؟ فشوف انت عاوز اخره ولا عاوز دنيا. لو لقيت نفسك بتعزف عن اهل الدين واهل الصلاح والناس اللي بتذكرك بربنا، اعرف ان قلبك لسه لسه عايش في الدنيا ولسه بيحب الدنيا ولسه مايل للدنيا. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. المسألة الثالثة، وهي برضه مسألة مهمة في هذه الآية، تصدير الآية بقوله سبحانه وتعالى: اصبر. دي معناها ايه يا جماعة؟ معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول اصبر، يعني المسألة سهلة ولا صعبة انك تكون مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؟ مسألة فيها صعوبة، مش مسألة سهلة. ماشي؟ الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح مسموع؟ طيب ماشي. فيبقى مسألة صعبة، ولذلك قال الله عز وجل فيها: اصبر نفسك، احبس نفسك مع هؤلاء. مسألة هتحتاج صبر، وانت واحد متعود ولا واحدة متعودة اللي بيطق في دماغه بيعمله. والكلمه اللي انا بقولها بالعاميه دي معناها ايه بالعربيه، باللغه العربيه؟ اللي بيطق في دماغه يعمله دي، لو عايزين نقولها بلغه عربيه او مصطلح شرعي هنقولها ازاي؟ ايه رايكم؟ احسنتم، اتباع الهوى، صح. شوفوا بقى الايه اللي معانا اتختمت بايه، شفتوا بقى الايه اتختمت بايه؟ واتبع هواه وكان امره فرطا. طيب انت دلوقتي واحد متعود بقالك 20 سنه 17 سنه خم اكتر اقل متبع للهوى، فجاه بنقول لك اقعد مع ناس هتيجي تتبع الهوى، يقول لك يا عم اتق الله، لله عز وجل في هذا الامر حكم. فايه بقى؟ هتلاقي الموضوع في الاول مش سهل، تقييد الهوى بعد ان انت كنت مطلق له العنان، الموضوع مش سهل. انا معاك، تيجي تقول اصل الناس دي بتخنق، اصل انا معاك، يعني مش هقول لك لا. وربنا سبحانه وتعالى هذا اللفظ القرآني يدل على ذلك: اصبر نفسك، اصبر نفسك. ليه بقى؟ لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. ماشي؟ فأنت عاوز تدخل الجنة، وهي لو الجنة ما تحفتش بالمكاره كان زمان كل الناس في الجنة. يعني تخيلوا كده، نقول لكم الجنة إنك تتبع هواك في الدنيا وتخش الجنة في الآخر، يا سلام. خلاص كل الناس في الجنة، بس هو الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. الموضوع إن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. ماشي. طيب وطبعا فيها فوائد كتير الآية، لكن حسبنا منها ما ذكرنا. يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين. طبعا الصبر في اللغة معناه الحبس، يعني معنى الصبر لغة الحبس، ويقال فلان مات صبرا أي مات حبسا. ماشي؟ فاصبر نفسك يعني احبس نفسك مع هؤلاء. أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخره، يريدون بذلك وجه الله. فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم. شوفوا لفظ الشيخ: ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى، بل بالذات لو كانوا فقراء. واحشرني في زمرة المساكين، وأن ننظر إلى من هو دوننا في الدنيا أحرى ألا نزدري نعمة الله عز وجل علينا. ففكرة إن أنت ما تقعدش غير مع طبقة معينة، أو أنت ما تقعديش غير، برضه دي فكرة لازم تتغير. ماشي. قال ولا تعد عيناك عنهم. وده أمر تاني معلش أنا يعني فوتته، هو مهم كذلك من الفوائد في هذه الآية، أن الله عز وجل لما أمر بصبر النفس على هؤلاء في ضمنه ألا تعد عيناك عنهم، لما نقول لك احبس نفسك مع فلان، احبس نفسك مع فلان، تفهم إيه من الجملة دي؟ إن فلان وبس، يعني فلان وما فيش غيره، هو ده معنى الحبس مش كده؟ يعني قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين كذا وكذا، فيه ضمنا عدم تعدية الايه؟ العين مش كده؟ لكن الله عز وجل لم يكتفي بهذه المسألة أن تذكر ضمنا، حتى صرح بها سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم. ماشي يا شباب. وبرضه محتاجة بقى بحث، يعني لسه معنى دلوقتي جاي في ذهني، بس ايه زي على عادتنا يعني لا نجرؤ أن نقول في كتاب الله عز وجل بغير علم، هل هنا ذكر العين لأنها مبدأ الأمر يعني لا تعد عيناك عنهم، وإحنا المشكلة عندنا في القلب مش كده؟ إن قلبك يميل ليهم، دي المشكلة، لكن الله عز وجل قال ولا تعد عيناك. طبعا تعد عيناك قد تكون على الإيه؟ على المجاز يعني، ماشي؟ ولا المقصود فعلا أن العين هي مبدأ الخطر، أنك إذا نظرت مال القلب فتمس، يبقى الأمر من أوله، الأمر من أوله. لما تمدن عينيك في الآية التانية، الله أعلم يعني احنا عاوزين كلام لحد، ها أنا بقول الكلام ده مش بقوله إن احنا ناخده، بقوله كالعادة إن احنا نروح ندور ونجيب كلام العلماء في الآية ونشوف. ماشي. ليه برضو بقول كده يا شباب؟ لأن الآن خطورة، بعيدا بقى عن الآية اللي هقوله اللي جاي ده مش محتاج تدوير ولا حاجة، ده كلام العلماء. خطورة إنك تمد عينيك وتأثير ذلك على القلب معروف ومنصوص عليه في كتب العلم. طب إيه الجديد؟ الجديد سهولة ذلك الآن، سهولة ذلك الآن. يعني هل يا جماعة كان يتصور في الزمان الأول إن ممكن وأنت قاعد في مصر عينيك تشوف اللي في أوروبا واللي في أمريكا واللي في المالديف واللي في، كان غير متصور يعني، غير متصور هذا. لا، النهارده ده بيحصل، النهارده ده بيحصل. أشوف خطورة بقى مد العين، إنك عمال تقلب في صفحات السفر وصفحات الموضة وصفحات الأكل وصفحات مش عارف الزينة وصفحات العربيات وصفحات الكذا وصفحات الكذا، وعينيك عمالة تاخد من هنا ومن هنا ومن هنا، ولا شك أن ذلك ينطبع في قلبك ويؤثر على حياتك، لا شك لا شك. ماشي. وده جزء كبير من انتشار أمراض الاكتئاب وأمراض الأمراض النفسية، وكأن خلاص ما بقاش في حد راضي عن حياته من إيه؟ من سهولة مد العين هذا. ماشي. ماشي. أختكم جابت إنه إيه المقصود بها العين فعلا، أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلبا لزينتها. جزاكم الله خير. ماشي. فإن قال ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب، وإحنا قلوبنا ضعيفة، إحنا قلوبنا ضعيفة يا شباب. فأقل شيء يفتننا وأقل شيء يسحرنا. ماشي. عاوزين نحافظ على قلوبنا بقى. فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره، واتبع هواه، أي صار تبعا لهواه حيثما اجتهت نفسه فعله وسعى في إدراكه ولو كان فيه هلاكه وخسرانه. فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، الآية. وكان أمره، أي مصالح دينه ودنياه، فرطا، أي ضائعة معطلة، فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. والصبر المذكور طبعا حقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما، بل ذلك وصف الأئمة التي ذكرهم الله عز وجل، مش كده؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، مش كده؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا جماعة، الصبر حاضر ازاي بقوة ومقترن بالإمامة؟ قال: والصبر المذكور، في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه يتم باقي الأقسام. قالوا يعني إيه الصبر أنواع؟ الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار المؤلمة. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله. وهل المقصود هنا الذكر طرفي النهار، ولا ركزوا يا شباب، ولا قول الله عز وجل في هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني أنهم لما ذكروا الله، لما كان وصفهم ذكر الله عز وجل طرفي النهار، دل ذلك على أن الذكر مستغرق جميع الأوقات. حد فهم حاجة؟ يعني هل الآية هنا يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني هم يدعون بالغداة والعشي وما بين الغداء والعشي لا ذكر ولا دعاء، ولا يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني إن كان ذلك وصفهم فدل على أنهم على أن قلبهم دائم الإيه؟ الذكر لله، دائم الدعاء له سبحانه وتعالى، فاستغرق الذكر أوقاتهم، جميع أوقاتهم عفوا. ما حدش يقول يعني، حد يجيب على طول. يعني هؤلاء الذين يدعون بالغداة والعشي دول أحوالهم إيه بقية اليوم؟ ده السؤال. استحباب ذكر الدعاء والعبادة طرفي النهار، طبعا هو هذا متأكد طبعا، إنما يعني لو قال تأكدوا الاستحباب ماشي الحال، لما قالوا استحباب وكذا يعني هل برضو يقصد منه انه يعني في غير هذه الاوقات يعني ما هوش مستحب؟ هو ما قالش كده طبعا، الحقيقه الشيخ ما قالش كده، لكن على كل حال يعني ده اللي طيب يعني اللي بس اللي بعته زياد مش واضح قوي، عاوزين حاجة كده تقول انه ايه، حد بيقول انه بالغداة والعشي اهو، عبد العظيم جايبها لكم اهي، بس تقول لنا دايما جايب منين، اللي بيبعت حاجة يقول جايبها منين من الألوسي. يدعون ربهم بالغداة والعشي، عبد العظيم بيقول: اي يعبدونه دائما، وشاع استعمال مثل هذه العبارة للدوام، وهي نظير قولهم: ضرب زيد الظهر والبطن، يريدون به ضرب جميع بدنه، وأبقى غير واحد الغداة والعشي على ظاهرهما. يبقى الله أكبر، هو ده الكلام اللي احنا عاوزينه بقى. الألوسي هنا يا جماعة بيقول ايه؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعبدونه دائما، ده المعنى اللي احنا عاوزينه، ماشي؟ وبعدين قال لك في غيرهم ابقوها على ايه ظاهرها، يعني بالغداء والعشاء، يعني طرفي النهار. جزاكم الله خيرا، اهو ده كده المعنى اللي نعتمده بقى، خلاص ماشي. يبقى وانتم تقروا الايه يدعون ربهم بالغداه والعشي، يجي في دماغكم على طول دي ناس وصفها الدائم العباده، يعني لا يرى احدهم الا على هذا الوصف، عباده، ذكر، دعوه، تفكر، قضاء حوائج للناس، اي حاجه بقى كده، ماشي ماشي الحال. وفي الايه استحباب الذكر والدعاء والعبادات طرفي النهار، لان الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على ان الله يحبه، واذا كان يحبه فانه يامر به ويرغب فيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.